ناشرة المجلة الإلكترونية الروسية ريمتشيتش يوم 31 من يناير الأخير مقالة بعنوان الأحداث الرئيسية في كوريا في عام 2016، وعرفت فيها بنجاحات مفتخرة أحرزها أفراد جيشنا وشعبنا في النضال الرامي إلى حماية سيادة البلاد وكرامتها وبناء طاولة الاشتراكية القوية في العام الماضي تحت قيادة حزب العمل الكوري القديم.